والآن مع الشريط الثالث والتسعين بعد المئة على واحد. نرحب بتوفيق شديد بالإخوة الضيوف الكرام الأهل والأصدقاء والنتائج، ونتمنى لكم التوفيق ونسأل الله لنا ولكم دائما الأفراح السعيدة في طاعة الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خير على هذا الحدود. والآن نقدم لكم أستاذنا الفاضل وشيخنا والشيخ ناصر الدين الألباني محمد الديار الشامية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعله من المستحسن أن نذكر إخواننا الحاضرين بمناسبة زفاف أخينا حسن ابن أبي عزة خضر الذي نبارك له في زفافه كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبارك لأصحابه، فنقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. لعل من الفائدة أن نذكر إخواننا الحاضرين بهذه المناسبة بالغاية أو الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى البشر بل ومعهم الإنس، خلقهم لغاية عظيمة جدا كثيرا ما يغفل عنها بعض أو كثير من المسلمين. هذه الغاية أو الحكمة هي التي جاء ذكرها ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. خلق الله عز وجل الذكر والأنثى ليقوم الإنسان بهذه الحكمة البالغة بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعلوم أن هذه الغاية من عبادة الله عز وجل التي من أجلها خلق الإنس والجن كما سمعتم لا يمكن أن تتحقق عادة إلا بزوجين اثنين صالحين حتى يتعاونا على تربية الذرية الحاصلة بلقائهما تربية صالحة. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة الصالحة أولا، ثم باختيار المرأة الوليد ثانيا. أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك، فعليك بذات الدين تربت يداك. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل رجل يختار الزوجة لا يختارها لدينها وإنما لشيء آخر سوى الدين مما ذكر في هذا الحديث. أربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها. فمن تزوج امرأة لواحدة من هذه الثلاث دون الرابعة وهي الدين فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تربت يداه. وما معنى تربت يداه؟ تربت لغة مشتقة من التراب، وهي جملة دعائية يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. ألصق الله بدنه بالتراب كناية عن أن يفقره الله عز وجل فقرا مدقعا بسبب أنه لم يقترن زوجة الصالحة ذات الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها، الرابعة هي التي يحض عليها الرسول عليه السلام فيقول: ودينها. فعليك بذات الدين أيها الخاطب أيها المتزوج، وإلا فأفطر الله يديك. دعاء عليه بالفقر لا سمح الله. هذا هو الحديث الأول الذي أمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل رجل يريد أن يقترن بامرأة فعليه أن يختارها أن تكون دينة صالحة. والحديث الآخر الذي حض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد أمته أن يختار الزوجة الصالحة أن تكون ولودا وأن لا تكون عقيما، ذلك لأن من غاية الزواج الذي أمر به ربنا عز وجل في القرآن وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث في السنة الصحيحة، الغاية من هذا الزواج هو تذكير نسل الأمة المحمدية. ولذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا الأمر من الناحية الفقهية كان يفيد الوجوب، لولا أن الأصل في الأبضاع وفي الفروج التحريم، فلما جاء الأمر بذلك أي جاء الإذن والإذن يرفع التحريم، فالآية من الناحية الفقهية تفيد الحظ على الزواج ولا تفيد وجوب الزواج، وبخاصة أن الآية تقول مثنى وثلاث ورباع. ولكن الذي يفيد وجوب الزواج من الرجل القادر عليه إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الزواج الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرا معللا تعليلا عقليا منطقيا، فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد جاء في الحديث الآخر وهو قول عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. لذلك حتى يحسن المسلم نفسه من أن يقع في شيء من مقدمات الزنا فضلا عن أن يقع في الزنا نفسه، قال عليه السلام في الحديث السابق: والشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع ماذا يفعل؟ عليه بالصوم فإنه له وجاء. بقي علي الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقرونا مع الحديث الأول، وهو قول عليه السلام: تنكح المرأة بأربعة. أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الخاطب المرأة أو الفتاة التي عرف من آبائها وأمهاتها أنهم كانوا ولودين، فأمر عليه السلام بأن لا يختار المسلم المرأة العقيم، وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشاهد قوله عليه السلام: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا الغاية من الأمر بالزواج هو تكثير النسل لعبادة الله وحده لا شريك له، وثانيا تحقيقا لرغبة نبوية كريمة، وهي أنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته، كما جاء في الحديث الصحيح: والشيء بشيء يذكر كما يقال. قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. هذا من باب ما يسمى عند الصوفية أي الكشف، أي أنه كشف عن بصيرة الرسول عليه السلام، وربما عن بصره أيضا، عن الأمم كلها. قال: فنظرت في الأفق فرأيت سوادا عظيما، يعني من الناس، فقلت: من هؤلاء؟ جاء الجواب: هؤلاء قوم موسى. قال: ثم نظرت في الأفق الآخر فوجدت سوادا أعظم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك يا محمد، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الذي يتزوج يحقق أمرين اثنين، أو يجب أن يحقق أمرين اثنين: الأمر الأول هو لعبادة الله وحده، وثانيا ليحصن نفسه ويحصن غيره، ألا وهي زوجته. وهناك حكمة، وليس أمرا لازما كنفس الزواج، هي ما ذكر في حديث: تزوج الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولعله من المناسبة أن نذكر إخواننا الحاضرين بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نذكر بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين: الأمر الأول أنه يجب على آباء البنات أو أولياء البنات أن يسهلوا طريقة الزواج، ومن أول ذلك عدم الموالاة بالمهور، فإن الموالاة بالمهور سبب من الأسباب القوية تحمل الشباب على الانصراف عن الزواج المبكر الذي يكون سببا هذا الزواج المبكر لتحقيق إحصان النفس كما سبق ذكره في الحديث السابق. فعليهم أن لا يوالوا بالمهور، لأن الموالاة سبب من أسباب تورط الجنسين في أن يقعوا في الفاحشة، على الأقل في مقدماتها كما ذكرنا آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني، إلى آخر الحديث. أي إن هذه مقدمات قد توصل صاحبها إلى الغاية العظمى والفاحشة الكبرى، ألا وهي الزنا. ومن أجل ذلك أخذ هذا المعنى النبوي الجميل شاعر مصر في زمانه وهو الشوقي، وقال، وهذا أمر طبيعي ومشاهد: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فللحيلولة بين هذه النتيجة الأخيرة ألا وهي اللقاء أي الفاحشة الكبرى كما جاء في الحديث يجب الزواج، وبالتالي يجب تسهيل وسائل الزواج، ومن أول ذلك تيسير المهر وعدم المغالاة فيه، وذلك من بركة المرأة حينما يكون مهرها يسيرا وسهلا. ولوازم ذلك لا أخفى عليكم من عدم اشتراط الفراش الوفير والسجاجيد ونحو ذلك. والشيء الآخر الذي ينبغي التذكير به هو أن الزوجين حينما يبني أحدهما على الآخر فيجب عليهما أن يفتتحا هذه الشركة التي لا تشبه الشركات الأخرى، لأنها عادة تكون شركة الحياة، فعليهما أن يفتتحا هذه الشركة الطيبة القائمة على طاعة الله ورسوله بصلاة ركعتين، أن يصلي الزوجان ركعتين اثنتين. ولا شك ولا ريب أن ذكر الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يملك الشباب عادة أنفسهم إلا أن يقضوا فيها وطرهم بأقرب وقت، وهذا بلا شك أمر حلال، ولكن إذا كافح أحدهما شهوته ليصلي كل منهما ركعتين ثم بعد ذلك يتقدم كل منهما إلى الآخر ويقضيان شهوتهما بعد أن قدم بين يدي ذلك طاعة الله تبارك وتعالى، لأن في ذلك افتتاحا للحياة الزوجية والشركة هذه السعيدة بطاعة الله عز وجل، فيرجى لهما أن يكون ذلك سببا لسعادتهما في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه كلمة وذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، ولا بد عادة في مثل هذه الكلمة وفي مثل هذا المجلس أن يخطر في بال أحد الحاضرين سؤالا حول ما سمعه، فلا مانع عندي أن أسمع ذاك السؤال أو غيره، فإن كنت مستعدا وأجد في نفسي له جوابا فعلت، وإلا تخلصنا من الجواب بقولنا نفس العلم لا أدري، والسلام عليكم. سؤال مثل السائل هو يعني هذا الموقف لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مثل عن الخامس والسادس بجوز الإنسان يتزوج خمسة وستة ولا لا؟ شو الموقف الواجب؟ الخامس والسادس هذا سؤال، هذا أبو عبد الله سؤال ولا نكتي؟ والله سؤال فيك أكيد هذا السؤال هذا خطأ بلا شك. مثنى وثلاث ورباع يعني ثلثين أو ثلاث أو أربع، هذا هو المقصود بالآية الكريمة، وهذا جاء ألا تسمعون يا أبا عبد الله؟ هذا التفسير للآية الكريمة مثنى وثلاث ورباع، أجمع علماء التفسير أن المقصود اثنتان وثلاث وأربع من النساء، وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول مخاطبا نبيه في صريح القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن لتبين وتوضح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أنزل إليك. من جملة شرحه عليه السلام للقرآن، بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن، هو لومه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة، أسلم وتحته تسع نسوة، ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، فهم كانوا أميين لم يكونوا أهل كتاب كاليهود النصارى، ولذلك فاليهود النصارى يومئذ ليس اليوم، كانوا متميزين عن العرب بما أنزل الله على أنبيائه موسى وعيسى من التوراة والإنجيل، فكانوا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من العرب. العرب جماعة وثنيين لا أخلاق ولا آداب ولا شريعة إلا ما كان يشرع لهم رئيس القبيلة، وكل واحد عنده شريعة ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك أنهم كانوا يتزوجون ما شاءوا من النساء، وفتح باب التزوج بما شاء الرجل من النساء يكون سببا للإخلال بالقيام بواجب الأسرة وبواجب تربية الذرية. لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام وتحته تحت عصمته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن، أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. وكثير من الناس في هذا الزمان، هذا الزمان الذي يغزى به المسلمون في عقر دارهم، ولو فرضنا أنهم لم يغزوا في عقر دارهم بالكفار بجنودهم وأشخاصهم، يغزون في عقر دارهم بالأفكار التي يتبناها الكفار ويتبرأ منها الإسلام والمسلمون الصادقون المتمسكون بالإسلام. معلوم أن الكفار إلى اليوم لا يزال الكثيرون منهم يهاجمون الإسلام في بعض تشريعاته بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية وغير معقولة وغير عادلة. من ذلك أنهم يزعمون أنه ليس من العدل في شيء أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع، هذا أمر ينكر هؤلاء الكفار، وذلك من ضلال البعيد والمبين. ولماذا؟ لو أن هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسفاح ولا للزنا معنى، ثم هم مع ذلك ينكرون التثنية بين الزوجتين وأكثر من ذلك، لربما كان لهم بعض العذر، ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم، أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج، ينكح مثنى وثلاث ورباع وخماس وعشر وعشرين والآخرين، ولا يجدون في ذلك غضاضة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنا، وفي الأولاد الزنا الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف في الطرقات وفي الأنهار كنار السين في فرنسا وغيرها، هذا كله لا شيء فيه عندهم. أما أن يتزوج المسلم باثنتين أو ثلاث ورباع ويقوم على إحسانهم وعلى الإنفاق عليهم، فهذا شيء منكر عند هؤلاء الناس. لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام تشريعاته الحكيمة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، لسنا الآن في صدد ذكرها، وحسبنا الآن أن نذكر المسلمين الحاضرين ويبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يجز أن يتزوج المسلم أكثر من أربع، ثم حينما أجاز الزواج بأربع من النساء شرط شرطا أساسيا ذلك الشرط هو العدل بينهن. هو العدل بينهن، وهنا كلمة لابد من ذكرها. ليس المقصود بالعدل هنا ما قد نسمعه أحيانا من كثير من الإذاعات من مصر أو غيرها من البلاد التي تأثرت بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا للضرورة. هذا افتراء على الإسلام. لو يتزوج كما سمعتم في القرآن مثنى وثلاث ورباع بدون ضرورة، وهذا فيه حكمة بالغة، لأنكم تعلمون أن الرجال ليسوا سواء. صحيح كان نتكلم صحيح ان الرجال يختلفون ولا مؤاخذه من الناحيه الجنسيه، ففيهم الرجل البارد الطبع وفيهم الرجل القوي الشهمه صاحب علمه صاحب شبق. فهذا اذا قيل له فقط لك واحده ولا اكثر سيضطر أن يفعل ما يفعل الكفار، وهو أن يفتش له عن خليلة عن خدينة يخادنها وعن صاحبة يصاحبها بالحرام، وحينئذ تسري عذر الزنا من المزني بها إلى زوجته الصالحة العائشة في عصر داره. لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلا العدل بينهن. أما الضرورة هذا افتراء على الإسلام، وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين مين أو المذيعين متأثرين بالأفكار الغربية وليقلدوا نسل المسلمين، انتبهوا إلى هذه النقطة، وليقلدوا بذلك نسل المسلمين، لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم تعرف أهمية كثرة عدد الأمة، ولذلك ترون اليهود في فلسطين يحاولون كل يوم تقريبا أن يكثروا سوادهم وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطينيين، يكثروا سوادهم وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطينيين هناك، لأنهم ينظرون بعيدا وبعيدا جدا. أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليم فقد نظر إلى بعد ذلك، ولا نسبة بين هذه النظرة لأن هذه نظرة إلهية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك كان من أدب الرسول عليه السلام أن قال تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فحينئذ أن يتزوج المسلم مثنى وثلاثة ورباع فذلك مما يحقق أن يتبارى الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة، ويحقق أن يحصن المسلم أكثر من أمرك الواحدة. فلا ضرورة هناك يشترط أبدا بأن يتزوج أكثر من واحدة، وإنما الشرط الأساسي كما قال تعالى في القرآن فإن لم تستطيعوا فواحدة، إن لم تستطيعوا العدل بين النساء فحينئذ واحدة. ثم ما هو هذا العدل؟ ولعلي أطلت بهذه الكلمة فأقتصر إلى هنا. ما هو العدل المفروض في القرآن والمشروط لتزوج المسلم أكثر من واحدة؟ هو ما يمكن أن نسميه بالعدل المادي، وأعني بذلك ليس العدل القلبي، العدل المادي، السكن، الملبس، البيات. عند زوجتين يبيت عند هذه واحدة وعند الأخرى واحدة، فإذا بات عند الأولى ليلتين والأخرى ليلة فقد ظلم، فلا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة، إلا أسكن واحدة قصرا وأسكن الأخرى خوخا. هذا ظلم لا يسمح رب العالمين لمثل هذا الإنسان أن يتزوج اثنتين. أسكن الأولى قصرا عليه أن يسكن الأخرى قصرا مثله، وإذا كان لا يستطيع إذن يسكنها نصف قصر ليعطي النصف الآخر للأخرى، وهكذا الإسلام. ففي البيات والطعام والشراب والملبس هذه الأمور المادية هي التي يمكن الإنسان أن يملك الحكم بها عدلا غير ظالم. أما الناحية القلبية فهذا أمر لا يكلفنا الله عز وجل أن نعدل. بمعنى زيد من الناس بحب عائشة أكثر من فاطمة، أو فاطمة أكثر من عائشة، ما في مانع، لأن هذا القلب لا يملكه إلا علام الغيوب. ولكن لا ينبغي أن يحمله حبه لهذه أكثر من تلك أن يظلم تلك على حساب الأولى، وإنما كما كنا يعدل. أما الحب القلب هذا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكأن يشعر أنه لا يزال في الجو أسئل لكن لا أقرأها. تفضل. ولو حرصت كان الإنسان في البيات لكن هو لا بات بالكشف ولا بات بالخطيب. هو نبات يستطيع أن يبيت كما يبيت عند الأخرى، فقد قصر وقد غلب. ما شاء الله. زوج أربعة ما تتوقع. مش فاهم يعني. طول بالك. وتزوج أربعة. ماتت واحدة. بقي عنده ثلاثة. تزوج رابعة. شو فيها؟ يستمر إلى يأتي اليقين. بس. تفضل. وهذا جرى سأل هذا السؤال. نعم. شوية بالله. كان إيش؟ سهل جدا. نعم. أظن جاء في تضايف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك، لأني قلت إن الأوروبيين يهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية، منها الزواج مثنى وثلاثة ورباع، حينك، وقلت إن بعض المسلمين من المحاضري والمذيعين اشترطوا لهذا الزواج مثنى وثلاثة ورباع الضرورة، فأفضلت أن هذه الضرورة، فهذا من جملة الأسباب التي صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع. في سبب ثاني، هذا لا يتعلق بالمستطيعين، يتعلق بالمتوسطين وبالفقراء والمساكين من الرجال، وهو أيضا سبب سبق ذكره وحضضت الناس على الابتعاد عنه، ألا وهو المغالاة بالمهور، والمغالاة باشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان، بدنا بيت صفته كذا، بدنا فرش صفته كذا إلى آخره، كل هذه عقبات في سبيل تيسير الزواج حتى ولو بواحدة، فما بالك باثنتين؟ نعم؟ بارك الله فيك. إذا سمحت هيك المجتمع، هذه كلمة ما تؤاخذني، نسمعها كثيرا، ولكن يجب أن نعلم أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية، إلا إذا لاحظنا المعنى الذي يأكل عنه الناس، وهو المجتمع. من الذي يكونه؟ من الذي يوجده؟ أليس هو أنا وأنت وزيد بكر وعمر؟ إذن لماذا نقول نحن في مثل هذه المناسبات حينما نرى المجتمع؟ وهنا نذكر بأدب عربي، حينما نقول المجتمع لماذا نعيب المجتمع؟ والمجتمع ليس شخصا يعابه، وإنما الذي يعابه أهله، إن كان المجتمع فاسدا، وإن كان مجتمع صالحا فالذي يمدحه إنما هو أهله أيضا. ولذلك كان مما قيل قديما وعزي للإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالآن حينما نقول في مثل هذه المسألة وغيرها، هيك المجتمع، ما واجب المسلمين حينئذ أن يظلوا يقولون بلسان قالهم أو بلسان حالهم: هيك المجتمع، هيك النساء عم يطلعوا متبرجات، شو نساوي؟ شو نساوي؟ اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، في نسائكم، في بناتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ترى إذا رجعنا إلى التاريخ الأول، وينبغي أن تتحقق الحكمة التاريخية التي تقول التاريخ يعيد نفسه، صحيح هذه الجملة؟ هذه صحيحة وليست صحيحة. التاريخ يعيد نفسه إن أخذنا بأسباب التاريخ الأول عاد ذاك التاريخ، وإن لم نأخذ بأسباب التاريخ الأول لن يعود ذلك التاريخ أبدا. وهذا من معاني قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، لله عز وجل في هذه الحياة وفي هذا الكون سنن، منها سنن كونية طبيعية، ومنها سنن شرعية إلهية. فمن اتخذ الأسباب الأولى والثانية وصل إلى الهدف المنشود وإلى غلط. مثلا من السنن الكونية أن الإنسان إذا ما أكل بموت، إذا ما بيشرب بموت، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بدك تعيش إذن حياة سعيدة بالصحة وعافية، بدك تتخذ الأسباب الكونية الطبيعية. كذلك لله سنن شرعية، من اتخذها عاش سعيدا كما عاش السلف الأول والجيل الأول من الصحابة ثم التابعين آخره. أردت أن أقول لو رجعنا إلى تاريخ العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام ما أظننا نحن أسوأ حالا منهم، فما الذي غير من حالهم وما الذي أخرجهم من الذل والاستعمار الذي كانوا يعيشون تحت سلطانه من الفرس ومن الروم ومن الحبش وغيرهم؟ هو أنهم أخذوا بالأسباب الشرعية، أي تبنوا الشريعة التي أنزل الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بكل إيمان وإخلاص وقوة، فإذا به بها هذه الأمة التي كانوا لا يسمون إلا بأنهم رعاة الإبل. ونعرف نحن من الفتوحات الإسلامية حينما ذهبوا لفتى فارس كسرى وذيك البلاد، وذهب المغيرة بن شعبة ليكلم الملك في الهرمزان يومئذ، قال لهم الملك هذا الفارسي، قال أنتم جماعة يعني جوعانين وجايين تسألوا عن طعام وعن شراب إلى آخره، كلام كله كلام مادي. قال له حقيقة نحن كذلك، لكننا ربنا عز وجل أرسل إلينا رسولا فأحيانا بعد أن كنا أمواتا، ونحن جئنا إليكم لتسلموا معنا، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم السيف إلا السيف، وستكون هذه الأراضي وهذه الأملاك كلها تحت أيدينا. فما وصي هذا الرجل إلا أن قال للمغيرة بن شعبة الصحابي الجليل من أذكياء العرب وساسة العرب الذي يضرب بهم الأذهب، إلا أن قال لأصحابه صدق الرجل. ثم جرت معركة قاسية جدا كان النصر فيها أخيرا للمسلمين. فالشاهد إن عدنا نحن إلى نفس الأسباب الشرعية التي أخذ بها العرب وهم أذلاء كما نحن اليوم مع الأسف الشديد أذلاء، أعزنا الله. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال كلمة ذهبت مثلا، ولكننا غافلون عن القرآن والسنة، فضلا عن كلام عمر الخطاب، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة بغير الإسلام نذله. هكذا نقول بارك الله فيك المجتمع، نحن مؤلفوه، نحن مكيفوه، نحن منشئوه، فإن كنا صالحين فسيكون المجتمع صالحا، والعكس بالعكس. والسلام عليكم. إلا أنا أقول ما جواب الرأي في عدم فوق الرجال اللي ساهم ولم يرعهم للزواج. بعضهم لا يقلوا الأمر من ذلك. عفوا هذه تعبكم راحة. أنصح من كان منهم مستطيع وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والشرط العدل، وإلا فالأمر واضح. لا شك أن الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. فإقامة الصلاة هي من مصداق قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه حين يصلي فإنما يثبت بذلك أنه عبد بحق مطيع لله عز وجل الآمر بالصلاة في غير ما آية، فمثل الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين، ومطيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بالغ في الحض على المحافظة على الصلاة حتى قال عليه الصلاة والسلام: بين الكفر، وفي لفظ بين الشرك والرجل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هنا لا بد من أن نقف قليلا عند لفظ فقد كفر، ما هو المقصود منها؟ فقد كفر هل يعني أن المسلم الذي يشهد من قرارة قلبه بأن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إذا ترك الصلاة فقد ارتد عن دينه؟ هل هذا هو المقصود من هذا الحديث؟ الجواب: تارة يكون مقصودا هذا المعنى من الحديث، وتارة يكون المقصود معنى آخر، وليس هذا المعنى الآخر بالأمر السهل، وإنما هو خطير أيضا قد يودي بصاحبه إلى المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ من ترك الصلاة فقد كفر إن جحدها، إن جحد شرعيتها، إن قال كما يقول بعض الشباب الذين ربوا تربية غير إسلامية ولو كانوا في عقر دارهم: ليش الصلاة؟ ليش الوضوء؟ وليش الغسل؟ هذه الأمور شرعت في الجاهلية، شرعت لقوم ما يعرفون النظافة ولا يعرفون الطهارة، عاشوا في الغزارات، عاشوا مع البعران والأزبال ونحو ذلك. أما الآن ما شاء الله المدنية، الحمامين في كل دار، الدوش والماء كله ميسر، فما في داعي لمثل هذه الطهارة من جهة، ما في داعي لمثل هذه الحركات والحركات الرياضية. أغني الشعوب اليوم عن هذه الحركات البدنية التي شرعت في زمن مضى وانقضى. هؤلاء الشباب الذين قد يدور في أذهانهم هذه المعاني الكافرة، وقد يتجرأ بعضهم ويتلفظ بها بألسنتهم، هؤلاء هم المقصودون مباشرة بقوله عليه السلام فقد كفر، أي ارتد عن دينه. أما المعنى الثاني فقد كفر أي قارب الكفر وأشرف عليه إذا كان يؤمن بشرعية الصلاة ويدين الله، أي يعبده بأن يعتقد بما شرع له من الصلاة، ولكن لسان قاله أحيانا ولسان حاله دائما يقول الله يتوب عليه، قول الله يتوب عليه، معناها أنه معترف بذنبه مع ربه، معترف بأن هذه الصلاة يجب أن يؤديها، وليست كما قال الفريق الأول هذا زمان مضى وانقضى. لا، هذا يعترف بهذه الشرعية لكنه مقصر في الاتيان بها. هذا لا يكفر كفرا يخرج به عن الملة، ولكن يخشى مع مضي الزمان أن يموت كافرا. لماذا؟ نحن اليوم نسمع كلمة إلى علاقة بالأشياء المادية، مثلا الصيانة. شو هي الصيانة؟ صيانة البرادات، الثلاجات، السيارات وإلى آخره. السيارة ماشي ماشي حالها، لكن بدها صيانة كل سفرة مثلا طويلة أو كل سنة أو إلى آخره. وإذا لم يفعل هذه الصيانة كان مصير السيارة أن تموت وتهلك. وهكذا القلب اللي هو الموتور هل يحيا به هذا الإنسان؟ كمان هذا القلب هو بحاجة إلى صيانة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي. هذا النعمان بن بشير هو الذي مات في الحرب التي أشرنا إليها، اللي ذهب المغيرة إلى الهرمزان وتكلم معه بذاك الكلام اللي فيه عزة الإتلاف. كان هو قائد الجيش المسلم يومئذ، فقال لهم إن أنا مت فيكون القائد فلان، وإن مات ففلان إلى آخره. ولما هجم الجيش بعضهم على بعض وقع شهيدا، فراى أحدهم فوضع رمحا ووضع عليه علما مميزا حتى يجدوه بسهولة، ووجدوه قد مات وقد طعن عشرات الطعنات. هذا النعمان يروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ومن حام وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الذي لا يصلي هذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تمام الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة بالتعبير المادي بحاجة إلى صيانة، ليس فقط السيارة والبراد والثلاجة والآخرين، هذا أولى وأولى أن يصان. لأنه كما أنه القلب اللي نعرفه نحن عبارة عن مضغة وأنه يمرض ويصح، الأطباء دائما وأبدا يحرصون كل الحرص أن يظل قلب الإنسان سليما حتى يعيش سليما، خاصة بالنسبة للشيوخ المسنين مثلي أنا، لأنه إن كان قلبه مريضا فسرعان ما بسبب ترك الصيانة سيصبح إيش؟ عدما. هذا القلب المادي الذي يعنى به الأطباء الماديين عناية تامة جدا أكثر من أي مكان من البدن، لأن البدن يستطيع أن يعيش إلا بهذا القلب، ما فقد من عضو إلا هذا القلب إذا فقده فقد نفسه تماما. هذه العناية المادية بالقلب يجب أن يعنى بهذا القلب عناية أسمى وأسمى وأعلى من عناية الأطباء الماديين بهذا القلب حتى يسلم وحتى لا يعرض نفسه لما قال عليه السلام في الحديث السابق: من ترك الصلاة فقد كفر، أي عرض نفسه للكفر. هذا إذا آمن بشرعية الصلاة، أما إذا قال بلا صلاة بلا كذا فهذا مصير النار، يحشر مع فرعون وهامان والكفار جميعا في الدرك الأسفل من النار. هذا من أهمية الصلاة في الإسلام. ولذلك فمن كان مبتلا، من كان مبتلا من الشباب بل ومن الكهول أيضا مع الأسف الشديد، من كان مبتلا بالصلاة بتركها أو التهاون بها، عليه أن يذكر هذه الحقيقة وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، وليس هذا فقط، وأرجو أن تنتبهوا، ليس هذا فقط بل وأن يصلوها في المساجد، لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة أول أمر، وآتوا الزكاة ثاني أمر، واركعوا مع الراكعين ثالث أمر. هذا الأمر الثالث ليس تكرارا للأمر الأول، لو حذفنا ما بينهما وآتوا الزكاة شو بصير معنا؟ وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هل تكرار؟ حاشا لله. كلام الله عز وجل لا مثل له في البلاغة والفصاحة، وكون من جوامع الكلم كم قليل تعطي معاني كثيرة جدا. أقيموا الصلاة ليس معناها أدوها، انتبهوا، ليس معنى أقيموا الصلاة أدوها فقط، وإنما معنى أقيموا الصلاة أي أحسنوا أداءها. إقامة الشيء هو تقويمه وإجلاسه. لو أراد الله عز وجل أن يأمر فقط بالصلاة بيقول لك أدوا الصلاة، لكنه قال وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداء الصلاة إذا صليتم. ثم أمر بأمر ثاني في آخر الآية: واركعوا مع الراكعين. الراكعين جمع، أي اجعلوا ما أمرتم به من إقامة الصلاة مع الراكعين في المساجد. لو كان له هذا سؤال مهم وله علاقة في موضوع نائف الصميم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بس أنا أظن أنه سمع من قبل وتهيأ تهيأ للأمر. لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة حتى في صلاة الخوف. عند الفقهاء صلاة اسمها صلاة الخوف، بل نسميها اليوم بصلاة الحرب، والمسلمون يقاتلون أعداءهم، لا تسقط صلاة الجماعة. فانتبهوا يا جماعة لخطر وعظمة صلاة الجماعة في المساجد، أن صلاة الجماعة لا تسقط في صلاة الخوف أي في أثناء الحرب. والمسلمون بلا شك حينما يتحاربون مع الكفار يكونون في وضع من وضعين: إما عند اشتباك القتال، وإما عندما تضع الحرب أوزارها، يعني راحة مثلا ساعتين ثلاثة في النهار أو في الليل على حسب الظروف القتالية. فإذا كان المسلمون متشابكين مع الكفار في القتال، قديما كانوا بالسيوف والرماح والحراب